كل أفعاله جميلة، ما فيها شيء مكروه، ما فيها شيء مبغض، لأن أفعال الله عز وجل دائرة بين أمرين لا ثالث لهم: العدل والإحسان. العدل والإحسان هل فيهما قبيلة؟ عجيب، لا، إما عدل ولا بلا ظلم، وإما إحسان وإفراط، وهذا ليس فيه شيء من القبح، هذا هو جمال الفعل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.